قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 29 من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد ابتدأنا الحديث في الدرس الماضي في الكلام في زكاة النقدين، وتكلمنا عن إلحاق العملات الورقية النقدية المعاصرة بالنقدين يعني الذهب والفضة في وجوب الزكاة، وأن نصابها هو نصاب الأقل من الذهب أو الفضة. تكلمنا في ذلك في الدرس الماضي، ثم توقف بنا الحديث عما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مما يباح للذكر من الفضة والذهب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح للذكر من الفضة. فالأصل هو تحريم الفضة والذهب على الذكور، غير أنه يباح من ذلك ويستثنى من أصل المنع ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، فيقول: ويباح للذكر من الفضة الخاتم، يعني اتخاذ خاتم من فضة. وقد جاء في متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، يعني من فضة. قال: وقبيعة السيف، والمراد بها ما يجعل على طرف القبضة، قبضة السيف. وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، رواه الأثرم. قال: وحلية المنطقة، وهي ما يشد على الوسط، ونحوه، يعني نحو هذه الأشياء كحمائل السيف، فيجوز أن تكون من الفضة. ثم قال رحمه الله: ومن الذهب، يعني يباح من الذهب قبيعة السيف. قبيعة السيف تباح من الفضة وتباح أيضا من الذهب، وقد جاء ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. كذلك يباح من الذهب للرجل ما دعت إليه الضرورة كأنف ونحوه، يعني كما لو قطع أنف إنسان فاتخذ له أنفا من ذهب ونحوه، كسلك تشد به الأسنان، خيط تشد به الأسنان أو نحو ذلك مما تدعو إليه الضرورة. ويدل على جواز ما تدعو إليه الضرورة ما رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه أن عرفجة بن سعد رضي الله عنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتنى عليه، تغيرت الفضة فأنتنى عليه. قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. لكن كما تلاحظون أن المؤلف رحمه الله تعالى قيد ذلك بالضرورة، والآن مع تقدم الطب يستغنى عن كثير مما كان يحتاج إليه أو يضطر إليه قديما من أنف ذهب أو خيط تشد به الأسنان أو نحو ذلك، كل ذلك وجدت له الآن البدائل من غير الذهب والفضة فيستغنى عنهما. نعم. قال رحمه الله: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يباح للرجال من الذهب والفضة ذكر ما يباح للنساء، فقال رحمه الله: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. فما جرت العادة بلبسه من أنواع الحلي فيجوز للنساء حتى ولو كثر. أما إذا خرج عن حد الحلي إلى أمر آخر كاتخاذ جوال من ذهب مثلا فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، وإنما المباح هو ما جرت العادة بلبسه من أنواع الحلي. نعم. ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. قال: ولا زكاة في حليهما، يعني حلي الذهب والفضة المعد للاستعمال أو العارية. تقدم معنا في أول الباب في الدرس الماضي أن وجوب الزكاة في الذهب والفضة مجمع عليه عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، وسبق أدلة الوجوب، غير أنه يستثنى من وجوب الزكاة في الذهب والفضة الحلي المعد للاستعمال أو العارية. فإذا كان الحلي معد للاستعمال أو العارية فإنه لا زكاة فيه، وقد جاء هذا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعائشة وأسماء بنتي أبي بكر رضي الله عنهما وابن عمر وأنس وجابر وجماعة من الصحابة. وجاء فيه أيضا أحاديث كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في الحلي زكاة. لكن الإمام الترمذي رحمه الله يضعف جميع أحاديث الباب التي تفيد وجوب الزكاة في الحلي والأحاديث التي تدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي. وعلى كل فالمذهب وهو مذهب جمهور الفقهاء أنه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية. نعم. وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. وإن أعد للكراء يعني الإجارة، إذا كان هذا الحلي معد للإجارة أو للنفقة بمعنى أن المرأة اشترت هذا الذهب لا بقصد التحلي به أو استعماله، وإنما بقصد حفظ المال من خلاله لتنفق منه عند الحاجة، فإن هذا تجب فيه الزكاة. وكذلك إذا كان محرما، كما لو اتخذ الرجل حليا من ذهب خاتما أو نحوه من ذهب فإن هذا الاستعمال المحرم تجب معه الزكاة. فإن قال قائل: لماذا وجبت الزكاة في المعد للكراء مع أن ما يعد الإجارة لا تجب فيه الزكاة كما يأتي معنا في زكاة العروض وكذلك النفقة وكذلك ما كان محرما، فالجواب هو أن الأصل هو وجوب الزكاة في الذهب والفضة، غير أنه استثني من هذا الأصل الذهب المعد للاستعمال أو العارية. فإذا خرج عن كونه معدا للاستعمال، إما لكونه معدا للاستعمال على وجه لا يجوز أو كان للكراء أو النفقة، فقد خرج عن ما يستثنى وعاد إلى الأصل المقتضي لوجوب الزكاة في الذهب والفضة. نعم. قال رحمه الله: باب زكاة العروض. هذا هو النوع الرابع من أنواع الأموال الزكوية، وهو زكاة عروض التجارة. والعروض جمع عرض بإسكان الراء، وليس عرض، وإنما جمع عرض بإسكان الراء، والمراد به ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح. فأحيانا يقولون زكاة عروض التجارة، وأحيانا يقولون زكاة العروض، والمراد بذلك عروض التجارة التي أعدت لبيع وشراء وربح، لأجل الربح. وهذا يدعو إلى التنبيه على مسألة تخفى على كثير من طلبة العلم، وهي أن بعضهم لا يفرق بين ما يعد للبيع وبين ما يعد للتجارة. فالزكاة إنما تجب بالشروط فيما يعد للتجارة لا فيما يعد للبيع. وأضرب لذلك مثالا: لو أن شخصا استغنى عن سلعة عنده فأراد أن يبيعها، كأن تكون سيارة أو بيت يسكنه، فأراد أن يبيعه ولم ينوي أن يتاجر بثمنه، فهذا لا يسمى عروض تجارة ولا تجب فيه الزكاة، لأنه معد للبيع لا للتجارة. فعروض التجارة هي المعدة للبيع والشراء لأجل تحصيل الربح. ولهذا لو سألك إنسان فقال: عندي أرض اشتريتها بقصد أن أبني عليها بيتا، ثم بعد فترة تغير رأيي فأردت أن أبني بيتي في أرض أخرى، فعرضت الأرض الأولى للبيع لأشتري بثمنها أرضا أخرى أبني عليها بيتي، فهل على الأرض زكاة؟ الجواب: لا زكاة فيها عند أهل العلم، لأنها ليست معروضة للتجارة وإنما هي عروض بيع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة. نعم. قال رحمه الله: إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. نعم. قال: إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا. إذن تجب الزكاة في العروض بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يملكها بفعله، الشرط الثاني أن ينوي التجارة عند تملكه لها، الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها، أن تبلغ قيمتها نصابا. قال المؤلف رحمه الله: إذا ملكها بفعله، هذا هو الشرط الأول، لأن الملك على نوعين: ملك اختياري، ملك بفعله، وملك جبري أو إجباري. فإذا ملكها بفعله كأن يكون ملكها بالبيع أو النكاح مهرا أو الخلع أو قبول الهبة أو قبول الوصية أو نحو ذلك. أما إذا ملكها بغير فعله، مثل ما لو ملكها بالإرث، الإرث يحصل به الملك جبرا أو اختيارا، جبرا ينتقل الملك، ينتقل الملك، الملك إلى الوارث دون قبول أو رضا منه. إذن الشرط الأول أن يملكها بفعله، الشرط الثاني أن ينوي التجارة عند تملكه لها بفعله، ولهذا قال بنية التجارة. فالمذهب وهو مذهب جمهور أهل العلم أن نية التجارة التي تجب معها زكاة العروض هي النية المصاحبة للتملك، وفهمنا من ذلك أنه لو طرأت النية بعد ذلك فإنه لا أثر لها. فإذا ملكها بنية التجارة تجب الزكاة حينئذ. قال: وبلغت قيمتها نصابا، والنصاب هو كما سبق معنا الأقل من نصابي الذهب والفضة. فإذا بلغت قيمتها 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة فقد بلغت النصاب. قال: زكى قيمتها، يعني أن المزكى هو القيمة وليست العروض نفسها. وهذا يفيد أنه لا يجزئ أن يخرج الزكاة من العروض نفسها. لو كان شخص يتاجر مثلا بالمواد الغذائية ليس له كما ذكر المؤلف أن يخرج زكاة التجارة من هذه المواد التي يبيعها، وإنما يخرج ربع عشر القيمة. ولهذا قال: زكى قيمتها. لماذا؟ لأن القيمة هي محل الوجوب وليست العروض نفسها. كيف كانت القيمة هي محل الوجوب؟ لأن المعتبر في تحديد النصاب هو القيمة، وبناء عليه فالمزكى هو القيمة. نعم. فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكم فيما لو تخلف الشرط، فقال: فإن ملكها بإرث، يعني فإن ملكها بغير فعله. فالإرث مثال للملك بغير فعله. فإذا تخلف الشرط الأول بأن ملكها بغير فعله كأن يملكها بإرث وإن نوى التجارة فإنه لا تجب فيها الزكاة. قال: أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها، يعني لم تصر للتجارة. مثال ذلك: إنسان اشترى أرضا ينوي أن يعمر عليها مسكنا له، ثم بعد ما اشتراها بأشهر طرأ له أن يعرضها للتجارة لأجل أن يتاجر بثمنها. نواها للتجارة، لكن هذه النية لم تكن مصاحبة للتملك وإنما كانت بعد التملك، فهل تجب الزكاة حينئذ؟ على المذهب لا تجب. واضح إخوان؟ فإذا باعها الأرض واشترى أرضا ثانية نوى بها التجارة يبتدئ الحول من شراء الأرض الأخرى أو من الثمن، لما باعها ب100,000 ريال مثلا يبتدئ الحول من حين أن باعها بالثمن. واضح إخوان؟ لماذا يقول الحنابلة بأنه لو نوى التجارة نية مجردة غير مصاحبة للتملك بفعله لا تصل للتجارة؟ قالوا: لأن الأصل هو عدم وجوب الزكاة في العروض، لأن الأصل هو عدم وجوب الزكاة في العروض، فبما أن الأصل هو عدم وجوب الزكاة في العروض إلا ما كان للتجارة، فمجرد النية لا تجب معه الزكاة فيما الزكاة فيه خلاف الأصل. ولهذا يستثنى من كلام المؤلف ما لو كان عنده أو كان عندها حلي للبس ثم نوته للتجارة، فإنه يصير للتجارة وتجب فيه الزكاة بمجرد هذه النية. لماذا فرقنا؟ لأن الحلي الأصل في الذهب والفضة هو وجوب الزكاة، والحلي مستثنى، بينما العروض من حيث الأصل الأصل عدم وجوب الزكاة إلا ما كان للتجارة. ولهذا إذا كان عنده حلي للبس ثم نواه للتجارة فإنه يصير للتجارة بمجرد هذه النية. نعم. وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء من عين أو ورق. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء من عين أو ورق، يعني تقوم العروض التي عنده، فإذا بلغت الأحض وهو الأقل، فإذا بلغت نصاب ذهب أو نصاب فضة وجبت به أو وجبت الزكاة فيها. قال بالأحض للفقراء، قول الفقراء يعني على سبيل التغليب، ولا المراد الأحض لأهل الزكاة سواء كانوا فقراء أو مساكين أو المجاهدين في سبيل الله. قال من عين يعني ذهب أو ورق يعني فضة. نعم. ولا يعتبر ما اشتريت به. ولا يعتبر ما اشتريت به، لا يقول سأزكي القيمة التي اشتريت بها هذه العروض، وإنما ينظر إلى القيمة عند الحول، ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا. مثال ذلك: شخص اشترى في واحد محرم أرضا ب100,000 ريال وامتلك المال في واحد محرم، أعطي مال هدية مثلا في واحد محرم، فاشترى به مباشرة أرضا للتجارة ب100,000 ريال، متى الحول؟ في واحد محرم القادم. في واحد محرم القادم نقول له: تنظر كم قيمة الأرض فتزكي القيمة سواء كانت أقل أو أكثر مما اشتريتها، إذا كانت قيمتها 120,000 تزكي 120,000، ولو رخصت الأراضي وكسدت فأصبحت قيمتها 60,000 تزكي 60,000. طيب، أحيانا يسأل بعض التجار فيقول: هل أقوم هذه البضاعة بسعر الجملة أو بسعر التقطيع؟ نقول: إذا كنت تبيع جملة تقوم بسعر الجملة، وإذا كنت تبيع تقطيع تقوم بسعر التقطيع، تقوم بالسعر الذي تبيع به. نعم. قال: ولا يعتبر ما اشتريت به. وبناء عليه، إذا كانت البضاعة فيها شيء محرم يزيد من قيمتها فلا يعتبر هذا المحرم في القيمة، مثل لو كان شخص عنده عروض تجارة آنية ذهب وفضة، يزكي قيمة الذهب دون قيمة الصنعة لأن الصنعة محرمة. واضح إخوان؟ نعم. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله. وإن اشترى عرضا أو إن اشترى عرضا وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله. كما قلنا في الدرس الماضي أن تقليب المال بين النقدين والعروض لا يقطع النصاب. فلو أن شخصا امتلك 100,000 ريال في 1 محرم ثم اشترى بها أرضا للتجارة في 1 رجب ثم باع الأرض 120,000 في 1 ذي القعدة وبقيت عنده، متى يزكيها؟ في 1 محرم يزكيها كاملة هي وربحها، لأن نماء التجارة تابع لأصله كما سبق في أول الكلام في كتاب الزكاة. لماذا نقول أنه يبني على حول النقدين؟ هو أن عروض التجارة هي من حيث الأصل قائمة على تقليب المال واستبداله. فلو قلنا بأنه لا تجب الزكاة في عرض حتى يحول الحول على نفس العرض لأدى ذلك إلى عدم وجوب الزكاة في العروض، لأن من شأنها ألا تبقى عند المتاجر بها، لأنه يبتغي الربح من خلال تقليبها بالبيع والشراء. نعم. فإن اشتراه بسائمة لم يبني، فإن اشتراه بسائمة لم يبني، يعني لو أنه كان عنده 40 من الغنم سائمة امتلكها في 1 محرم ثم في 1 رجب اشترى بهذه 40 الغنم السائمة اشترى بها أرضا للتجارة في 1 رجب متى يحول عليه الحول؟ في واحد رجب لماذا؟ لأنه لا يبني على الحول إلا في الأثمان وفي العروض. أما إذا اختلف المال الزكوي سائمة مع عروض فإنه لا يبني إلا في حالة واحدة، وهي ما لو اشترى نصاب سائمة، أو ما لو باع نصاب سائمة بغنم للتجارة، فإنه حينئذ يبني على الحول. لو كان عنده 40 شاة سائمة للتجارة، سائمة للتجارة، هنا امتلكها في 1 محرم لما جاء في 1 رجب قرر أن يبيعها ويشتري مكانها 50 شاة سائمة فقط، ليس للتجارة وإنما للقنية، متى يزكي؟ في 1 محرم لماذا؟ لأن الغنم الأولى فيها وصفين، هي سائمة وعروض تجارة، لكن بما أن المال الواحد لا يزكى مرتين وجبت فيها زكاة عروض التجارة لأن أحظ من زكاة السائمة، يعني في 100 شاة قيمة 2.5 شاة وليس شاة واحدة كما لو كانت سائمة. ولهذا لو كان عنده سائمة للتجارة فإنه يزكيها زكاة سائمة وزكاة تجارة. ها؟ لو امتلك سائمة للتجارة هل يزكيها زكاة سائمة أو زكاة تجارة؟ زكاة تجارة، إلا لو لم تبلغ قيمة نصاب التجارة فإنه يزكيها زكاة سائمة حينئذ، ولا نوجب عليه الزكاتين لأنه لا يجب في مال واحد في وقت واحد زكاتان. واضح يا إخوان؟ من المسائل المهمة في زكاة عروض التجارة هي ما يتعلق بزكاة المصانع أو الدكاكين. فما هو الذي يزكى؟ الذي يزكى هو المعد للتجارة فيها. فمثلا إذا كانت بقالة ينظر في قيمة السلع المعروضة للبيع فيها، فلا يزكي الثلاجات التي يحفظ فيها المشروبات الباردة، ولا يزكي الأرفف ولا أجهزة التكييف ونحوها. واضح إخوان؟ وإذا كان عنده مصنع مثلا فلا يزكي قيمة الآلات لأنها ليست للتجارة. طيب، المواد المستعملة في التصنيع، المواد الخام التي تستعمل للتصنيع، يزكيها أو ما يزكيها؟ يزكيها، لأنها هي في الحقيقة للتجارة. لكن مثلا إذا كان عنده مثلا مواد تشغيلية لا يزكيها، عنده مثلا زيوت ووقود لهذه المكائن لا يزكيها لأنها ليست للتجارة. نعم. قال رحمه الله: باب زكاة الفطر. باب زكاة الفطر، ما تقدم من الأموال الزكوية الأربعة: زكاة العروض، وزكاة النقدين، وزكاة الخارج من الأرض وما ألحق به، وزكاة بهيمة الأنعام السائمة، تسمى زكاة الأموال. فالزكاة نوعان: زكاة الأموال وزكاة الأبدان. فأما زكاة الأموال فهي متعلقة بالأموال، والأصل أن الزكاة لا تجب في مال إلا فيما دل الدليل على وجوب الزكاة فيه كما قلنا. والنوع الثاني من أنواع الزكاة هي زكاة الأبدان. وقولنا زكاة الأبدان يعني أنها متعلقة بالبدن لا بالمال، فلا يختلف الحكم فيها في غنى الإنسان وفقره، وهي زكاة الفطر. والفطر مصدر من أفطر يفطر فطرا، وقولنا زكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، إضافة الشيء إلى سببه. لماذا من إضافة الشيء إلى سببه؟ لأن هذه الزكاة إنما تجب بسبب الفطر من رمضان، بمعنى إذا أنعم الله تعالى على الإنسان فبلغه آخر يوم من رمضان وغابت عليه الشمس، حينئذ تجب عليه زكاة الفطر كما يأتي معنا. وهذه الزكاة أعني زكاة الفطر تخالف زكاة الأموال في جملة من الأحكام، ولعل الإخوة والأخوات الكرام يتأملون في هذه الأحكام التي سيذكرها المؤلف، وأيضا يذكر أكثر منها الفقهاء الذين يتوسعون مثل الإقناع أو المنتهى، ويجمع هذه الأحكام التي تخالف فيها زكاة الفطر زكاة الأموال، ولعل الإخوة يضعونها في منتدى الدورة ويتناقشون فيها، وكذلك استطرادا لعلهم يقارنون بين أنواع الأموال الزكوية. فمثلا الركاز يختص بأحكام لا يشاركه فيها شيء من الأموال الزكوية، المعشرات تختص بأحكام، بهيمة الأنعام تختص بأحكام، النقدان يختصان بأحكام، فلو أنهم اعتنوا بهذا لكان في هذا ضبط للمعلومات وشحذا للملكة. نعم، تفضل. قال رحمه الله: تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. نعم، قال المؤلف رحمه الله: تجب على كل مسلم. فزكاة الفطر واجبة كما هو شأن زكاة المال. قال: تجب على كل مسلم. قول المؤلف رحمه الله كل مسلم يفيد العموم في كل مسلم، سواء كان ذكرا أو أنثى أو صغيرا أو كبيرا. والدليل على وجوبها على كل مسلم هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المتفق عليه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم، فضل له. قرأت هذا؟ نعم. هذا شرط وجوبها، شرط وجوب زكاة الفطر، ذكره المؤلف رحمه الله بقوله تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. فشرط الوجوب أن يكون لدى المسلم فاضل، يعني زائد، قدر زائد عنده، فضل له يعني فضل عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. فإذا امتلك صاع زائد عن حاجته وحاجة عياله يوم العيد وليلته، ولا يشترط طوال العام وإنما يوم العيد وليلته، فإذا امتلك قدرا زائدا عما ينفقه على نفسه يوم العيد وليلته، وكذلك حوائجه الأصلية، فإنه تجب عليه الزكاة حينئذ. ما المراد بحوائجه الأصلية؟ يعني مثل المسكن والملبس والدابة. ما نقول لشخص يجب عليك أن تبيع سيارتك التي ليست غالية الثمن لأجل أن تخرج زكاة الفطر إذا كنت لا تملك غيرها، ولا نقول له بع ثوبك أو بع بيتك، لأن هذه حوائج أصلية. أما إذا كان عنده حوائج زائدة عن قدر الحاجة، كأن يكون له ملابس أكثر من الحاجة أو عنده سيارتان، فهذه حوائج فاضلة عن الحاجة الأصلية، فحينئذ تجب عليه الزكاة. قال صاع عن قوته وقوت عياله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم من تعول. طيب، لو أن الفاضل، القدر الفاضل الزائد عنده أقل من صاع، فهل يخرجه؟ نقول نعم يخرجه، لو كان القدر الفاضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية نصف صاع مثلا، فلا تسقط عنه زكاة الفطر، وإنما يخرج هذا القدر الفاضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالواجبات على قدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ولا يمنعه الدين إلا بطلبه. ولا يمنعه الدين، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. وهذه مسألة تختلف فيها زكاة الفطر عن زكاة المال. فزكاة المال يمنعها الدين كما سبق تفصيله، أما الدين فإنه لا يمنع زكاة الفطر، فإنه لا يمنع زكاة الفطر إلا في حالة واحدة، وهي فيما لو طلبه الدائن فقال أعطني حقي، فإن وفاء الدائن مقدم على زكاة الفطر، لأنه واجب عليه قبل وجوب زكاة الفطر. كذلك سبق فرق أول نسيت أن أنبه عليه، وهو أنها لا يشترط لها النصاب، وإنما فقط الفاضل عن قوت يومه وليلته. نعم. فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجوب زكاة الفطر وشرط وجوبها، ونبه على أن الدين لا يمنعها إلا بالطلب، ذكر على من تجب، فقال فيخرج عن نفسه كما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر إلى آخره. ومسلم يمونه، ما معنى مسلم يمونه؟ يعني يتحمل نفقته من الزوجات والأقارب ونحوهم. قال ولو شهر رمضان، حتى ولو لم يتحمل نفقته إلا شهر رمضان فإنه يجب عليه أن يزكي عنه. يعني لو تبرع شخص لآخر بنفقته شهر رمضان ومؤونته فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنه. نعم. قال رحمه الله: فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من تلزمهم أو من يلزم الإنسان إخراج زكاة الفطر عنهم، لما ذكر المؤلف رحمه الله من يلزم الإنسان إخراج زكاة الفطر عنهم، ذكر مسألة وهي الحكم فيما لو عجز عن إخراج الزكاة عن البعض، فيبدأ بمن ويقدم من؟ قال: فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه. لماذا يقدم نفسه على كل أحد؟ لأن نفقته على نفسه مقدمة على نفقته على غيره، فكذلك إخراج زكاة الفطر عن نفسه مقدم على إخراج زكاة الفطر عن غيره. قال: فامرأته، ثم يأتي بعد نفسه زوجته. ولماذا تأتي الزوجة في المرتبة الثانية؟ لأنه يجب عليه نفقتها مطلقا بالعقد، عقد الزوجية. قولنا مطلقا سواء كانت فقيرة أو غنية، بخلاف الأقارب فهو إنما ينفق عليهم إذا كانوا فقراء لا يستطيعون النفقة على أنفسهم، أما إذا كانوا يستطيعون الإنفاق على أنفسهم فلا تجب عليه نفقتهم. وبناء عليه فامرأته تأتي في المرتبة الثانية في إخراج زكاة الفطر. قال: فرقيقه، يأتي بعد المرأة رقيقة المملوك، لأنه أيضا يجب عليه أن ينفق عليهم، يجب عليه أن ينفق عليهم، فكذلك يخرج الزكاة عنهم. قال: فأمه، فالأم في إخراج زكاة الفطر مقدمة على الأب، بناء على أن حق الأم أعظم من حق الأب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حق الناس بحسن الصحبة، قال: أمك ثم أمك ثم أمك، ثم قال في الثالثة: ثم أبوك. قال: فأبيه، لأنه يأتي بعد الأم، ثم ولده، لأنه يأتي أيضا بعد الأب في وجوب النفقة عليه. قال: فأقرب في ميراث، ثم بعد ذلك الأقرب، فالأقرب في الميراث كما يأتي معكم إن شاء الله في الفرائض. الأم والأب أو الولد أقرب من الأم والأب في الميراث، الولد أقرب من الأم والأب في الميراث، لكنه في النفقة أبعد. ولهذا ما قال المؤلف فأقرب في ميراث إلا بعد الولد. فإذا تردد بين إخراج الزكاة عن أخيه الشقيق أو أخيه لأب، فالمقدم هو الأخ الشقيق لأنه أقرب في ميراث، وإذا تردد في أخيه لأب أو ابن أخيه الشقيق فالمقدم الأخ لأب لأنه هو المقدم في الميراث، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: والعبد بين شركاء عليهم صاع. والعبد بين شركاء عليهم صاع، يعني إذا كان العبد مملوكا لجماعة فإنهم يخرجون زكاة الفطر عنه صاعا، لا يجب على كل واحد أن يخرج زكاة الفطر عنه مستقلة، وإنما زكاة الفطر متعلقة به هو بالعبد، فتخرج عنه صاع بحسب أنصبتهم فيه. فإذا كان مملوكا لاثنين، أحدهما يملك ثلاثة أرباع والآخر الربع، فمن يملك ثلاثة أرباع يخرج ثلاثة أرباع الصاع، والذي يملك الربع يخرج ربع الصاع. وأيضا هكذا الشأن في من تجب نفقته على اثنين، مثلا وجب على أخوين أن ينفق على أخيهما الثالث، لأنه لا يستطيع الاكتساب فقير، فزكاته واجبة عليهما نصفين كحال النفقة. نعم. ويستحب عن الجنين، وتستحب زكاة الفطر عن الجنين، وفهمنا من ذلك أنها لا تجب وإنما هي مستحبة فقط. لا تجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرضها كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وإنما فرضها على كل مسلم، على الحر وعلى الصغير والذكر والأنثى والصغير والكبير والعبد والحر. فإن قال قائل إذن ما الدليل على استحباب إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟ فالجواب هو أن هذا جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما. ولو قلنا بوجوب إخراج زكاة الفطر عن الجنين للزمنا أن نحتسب أجنة سائمة الأنعام ضمن العدد، وهي لا تحتسب، فالجنين لا يتعلق به حكم الزكاة لا في زكاة الأبدان ولا في زكاة الأموال. نعم. ولا تجب لناشز، ولا تجب يعني لا تجب زكاة الفطر لناشز، يعني زوجة ناشز. لماذا لا تجب عليه زكاة الفطر عنها؟ بناء على أنه لا يجب عليه نفقتها، فلما سقطت النفقة عنه سقطت الزكاة تبعا لذلك. فالضابط في النفقة في زكاة الفطر عن الزوجة أنه متى وجبت عليه نفقتها وجبت عليه فطرتها أو إخراج الزكاة عنها. نعم. ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. فطرة الزوجة تلزم في الأصل الزوج، فما الحكم فيما لو أن المرأة أخرجت الزكاة عن نفسها بغير إذن زوجها؟ الجواب أنها تجزئ، ومن باب أولى إذا كانت بإذنه. لماذا؟ لأن المخاطبين بالزكاة ابتداء هم هؤلاء الزوجة ونحوها، وإنما تحملها الزوج عنها، فهي في الأصل هي المخاطبة ابتداء لكن تحملها الزوج عنها. وهذا يجرنا لمسألة أخرى، وهي ما الحكم لو أن الإنسان أخرج الزكاة عمن لا تلزمه إخراج الزكاة عنه، يعني لا تلزمه إخراج الزكاة عن أبيه أو عن أخيه، فأخرج الزكاة عنهم، فما الحكم؟ نقول إذا أخرج الزكاة عمن لا تلزمه إخراج الزكاة عنه فلا يخلو ذلك من حالتين. الحالة الأولى أن يكون ذلك بإذنهم فيجوز، والحالة الثانية أن يكون ذلك بغير إذنهم فلا، جزاك الله خير، فلا يجوز. لماذا؟ لأن الزكاة واجبة عليهم ابتداء، والزكاة عبادة، فلا يجوز إخراج غير من وجبت عليه عمن وجبت عليه بغير إذنه لتخلف شرط النية. أرأيت لو أن شخصا رأى فقيرا ليلة 30 من رمضان فتصدق عليه بكيس أرز مثلا، ولما رجع للمنزل قال لعلي أنوي هذه الصدقة زكاة الفطر، هل تجزئ؟ لا تجزئ، لأنها عبادة يشترط لها النية حين الأداء. ولهذا قلنا من أراد أن يخرج زكاة الفطر وكذلك زكاة المال عن غيره لزمه أن يأخذ إذنه قبل الإخراج بحيث يكون وكيلا أو متبرعا عنه فتتحقق النية الواجبة. نعم. قال رحمه الله: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته. نعم. وقبله تلزم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، يعني أن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، بغروب شمس آخر يوم من رمضان، لأن الزكاة أضيفت إلى الفطر، فالفطر من رمضان هو سبب وجوب الزكاة. وبناء على أن وقت الوجوب هو غروب الشمس ليلة الفطر، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة حالات لا تجب فيها الفطرة بناء على أنها جاءت بعد وقت الوجوب. قال: فمن أسلم بعده، فإذا أسلم شخص بعد مغيب الشمس من آخر يوم رمضان فإنه لا يجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر بناء على أنه حين الوجوب لم يكن مسلما. وكذلك من ملك عبدا لا يجب عليه أن يخرج الزكاة عنه، أو زوجة، أو يعني أو تزوج زوجة، فلو أنه تزوج زوجة ليلة عيد الفطر لا يجب عليه إخراج الزكاة عنها، أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته. وقبله، يعني لو أنه أسلم قبل الفطر ولو بلحظات، أو ملك عبدا، أو دخل بامرأة تزوج ودخل قبل الفطر بلحظات، أو ولد له ولد قبل الفطر بلحظات، فإنها تلزم. وكذلك العكس، لو أن شخصا توفي قبل مغيب شمس آخر يوم من رمضان بلحظات لم تجب زكاة الفطر عليه، فلا تخرج من تركته لأنه لم يدرك وقت الوجوب. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجوب الزكاة، إخراج الزكاة عن الزوجة، قال: أو زوجة، هذا يجرنا لمسألة مهمة، وهي: ما ضابط الزوجة التي يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها؟ أولا أن تكون مسلمة، لأنه لا تجب الزكاة إلا على المسلمين. الثاني أن يجب عليه نفقتها، وضابط النفقة يأتي إن شاء الله معنا في كتاب النكاح. فإذا وجبت عليه نفقتها وجبت عليه زكاتها، وإن لم يقم بالنفقة في الحال. والنفقة ليست متعلقة بالدخول، النفقة تجب بالعقد مع التمكين والتسليم. فإذا عقد على امرأة كبيرة ووافقت المرأة وأهلها على الدخول، لكن هو رغب أن يؤجل الدخول، بمعنى أن تأخير التسليم لم يكن من قبل المرأة وإنما من قبل الرجل، فإنه يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنها، لأنه يجب عليه أن ينفق عليها. واضح إخوان؟ نعم. قال رحمه الله: وقبله تلزم. وقبله تلزم، وعلقنا عليها. نعم. ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومها آثما. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. ما سبق مما ذكره المؤلف رحمه الله هو وقت الوجوب، وهنا يذكر وقت الإخراج. فالمؤلف رحمه الله ذكر 4 أوقات للإخراج: وقت جواز، ووقت أفضلية، ووقت جواز مع الكراهة، ووقتا تخرج فيه مع الإثم. فقال رحمه الله: ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. ولهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه أنه قال: وكانوا يعطون، هذا في البخاري، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. لماذا قال قبل الفطر بيوم أو يومين؟ الذي يظهر أن هذا على حسب تمام الشهر، فهم إنما يخرجون في اليوم 29 أو اليوم 30، فإذا أخرج في اليوم 29 وتم الشهر أصبح أخرج قبل العيد بيومين، وإذا أخرج في 29 ولم يتم الشهر أصبح أخرج قبل العيد بيوم. نظير هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، أن هذا بحسب تمام شعبان. إذن يدل على جواز إخراجها قبل الفطر بيومين هو حديث ابن عمر رضي الله عنه. فإن قال قائل: ولماذا لا يجوز أن يخرجها من أول الشهر مثلا أو من نصف الشهر؟ فالجواب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الحكمة من إخراج زكاة الفطر، فقال صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال هذا اليوم. والإخراج قبل العيد بمدة طويلة ليس من شأنه أن يغني عن السؤال يوم العيد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويوم العيد قبل الصلاة أفضل. هذا هو الوقت الثاني، وهو وقت الأفضلية، أن يؤخر إخراجها إلى يوم العيد قبل الصلاة. والدليل على ذلك هو حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: وأمر أن، في المتفق عليه، وأمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر إلى أن قال: وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فإن كان الإنسان في موضع لا تقام فيه صلاة العيد فإنه يخرجها قبل الوقت الذي يعتاد أن تقام فيه صلاة العيد. الوقت الثالث قال: وتكره في باقيه. ومفهوم هذا أنه لو أخر إخراج زكاة الفطر إلى بعد الفراغ من صلاة العيد لكنه أخرجها في يوم العيد نفسه فإن ذلك جائز مع الكراهة. قالوا: لأن المقصود من زكاة الفطر وهو حصول الإغناء يوم العيد متحقق بالإخراج يوم العيد، إذن لماذا قلتم مكروه؟ قالوا: بالكراهة، لأنه يخالف الأمر بإخراجها قبل الخروج إلى الصلاة. فلأجل الأول قالوا بالجواز ولأجل الثاني قالوا بالكراهة. الوقت الرابع هي بعد أيام ثاني العيد فما بعده. فلو أن إنسانا لم يخرج زكاة الفطر في يوم العيد فإنها لا تسقط عنه كما يظن ذلك بعض الناس، وإنما يخرجها بعد ذلك ثاني العيد أو ثالث العيد، لأن حق واجب ثبت في ذمته. ثم إذا كان عدم إخراجه لها يوم العيد لعذر كأن ينسى فإنه يخرجها ولا شيء عليه، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما إذا كان تأخيره لها عن يوم العيد لغير عذر شرعي فإنه متعرض للإثم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقضيها بعد يومها آثما. فبعد اليوم يكون قضاء، أما في يوم العيد فإنها تكون أداء. نعم. فصل. قال رحمه الله: في قدر الواجب ونوعه ومستحقه وما يتعلق بذلك. هذا الفصل الأخير من الفصول المتعلقة بزكاة الفطر ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى في مقدار الواجب في زكاة الفطر ونوع الواجب والمستحق لزكاة الفطر وما يتصل بذلك من أحكام. فقال رحمه الله تعالى: تفضل. ويجب صاع من بر. فهذا هو القدر الواجب، صاع من بر. القدر الواجب هو صاع، عفوا، القدر الواجب هو صاع، كما في حديث ابن عمر السابق: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، إلى آخر الحديث. المسألة الثانية: ما هي نوع المخرج في زكاة الفطر؟ تفضل. قال رحمه الله: ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط. نعم، ويجب صاع، والصاع أربعة أمداد، فهكذا باليد مد، فأربعة أمداد بيده تساوي صاع، وهي لا تزيد بحال عن ثلاثة كيلو، وبعض العلم يقدرها بكيلوين وأربعين جراما كما سبق معنا. صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما. البر معلوم والشعير معلوم، والدقيق يعني دقيق البر أو دقيق الشعير. أو سويقهما، ما السويق؟ السويق أن يحمص البر أو الشعير ثم بعد تحميصه يطحن، فهذا المطحون بعد التحميص يسمى سويقا. أو تمر أو زبيب أو أقط. وهذه الأصناف هي التي جاء ذكرها في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في المتفق عليه: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، هذه الأصناف الخمسة هي التي جاء ذكرها في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في المتفق عليه. وبناء على ذلك فالمذهب أنه لا تخرج زكاة الفطر إلا من أحد هذه الأصناف الخمسة، ولا يجزي غيرها مع وجودها، ولا يجزي غيرها مع وجودها. طيب، هل هي على مستوى واحد من التفضيل أم أن بعضها أفضل من بعض؟ يا إخوان، نعم، بعضها أفضل من بعض. فالأفضل على مذهب الحنابلة هو التمر، الأفضل على المذهب هو التمر، ثم البر، عفوا الأفضل التمر ثم الزبيب ثم البر ثم الشعير ثم الأقط. ولو أنه أخرج صاعا من هذه الأصناف الخمسة جميعا، يعني أخرج نصف صاع تمر ونصف صاع بر، هل يجزئ؟ نعم يجزئ، لو أخرج نصف صاع تمر ونصف صاع بر فإنه يجزئ. نعم. قال رحمه الله: فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يفتات لا معيب ولا خبز. نعم، فإن عدم الخمسة يعني إذا لم يجد الخمسة، كان في بلد جميع هذه الأصناف الخمسة لا توجد فيه أو ليست من طعام الناس، فإنه حينئذ يجزئ كل حب وثمر يقتات، لا يشترط أن يكون مدخرا وإنما يشترط أن يكون قوتا، فلا يجزئ مثلا الحبوب التي تطعم لكنها ليست قوت مثل الكمون، طعام لكنه ليس قوتا. فأجزأ كل حب وثمر يقتات كالأرز والدخن والذرة ونحوها، العدس، الفول. قال: لا معيب، لا يجزئ أن يكون الحب معيبا ولا خبز، كذلك لا يجزئ أن يخرج الزكاة خبزا. لماذا؟ لأن إخراج الخبز لا يتحقق فيه الكيل المطلوب، أليس القدر الواجب صاع؟ الصاع كيل، وإخراج الخبز لا يتحقق به الكيل. نعم. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم. نعم. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. يجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، بمعنى يجوز أن يفرق الصاع الواجب عليه على ثلاثة أو أربعة، فيكون بذلك أعطى الجماعة ما يلزم الواحد. ويجوز عكسه، بأن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة، كأن يجمع زكاة الفطر لخمسة فيعطيها لواحد مستحق. بهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة الفطر. ومن المسائل التي لم يذكرها المؤلف: ما الحكم فيما لو أنه أعطي زكاة فطر وهو مستحق لها كان فقيرا؟ لأن زكاة الفطر أيضا تخالف الأصناف الثمانية، تخالف زكاة الأموال في كونها تصرف للفقراء دون بقية الأصناف الثمانية. فلو أنه أعطى زكاته لفقير ثم أخرجها الفقير عن نفسه صحت، بل لو أن فقيرا أعطى زكاته لفقير ثم قام الفقير الثاني بإعطاء زكاته التي أخذها من الفقير الأول دفعها مرة أخرى زكاة له عنه دون مواطأة منهما، فإنها تجزئ لتحقق الغرض الشرعي بذلك ولتحقق المقصود من كونه أخرج زكاة الفطر. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة الفطر، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله الكلام في إخراج الزكاة. وكما قلت أذكر الإخوة والأخوات الكرام في الأمرين اللذين طلبت المشاركة فيهما، وهما: الأمر الأول استخراج الفروق بين زكاة الفطر وزكاة الأموال، يعني استخراج الأحكام الفقهية التي تخالف فيها زكاة الفطر زكاة الأموال. الأموال. والأمر الثاني هو إجراء المقارنة بين الأموال الزكوية الأربعة واستخراج ما يختص به كل مال منها من أحكام عن المال الآخر. في سؤال؟ تفضل شيخ. المطلي بالذهب. نعم. المطلي بالذهب حكمه استعماله كالجوال. المطلي بالذهب ما حكم استعماله؟ لا يجوز. وسبق معنا هذا في باب الآنية أنه يحرم آنية الذهب وأيضا المطلي بالذهب سواء لرجل أو أنثى، لأن هذا ليس من قبيل الحري حتى يعفى فيه عن النساء. النساء كالرجال في الآنية وفي ما سوى الحري. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.